بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هداه. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. أحسنت، بارك الله فيك. الحديث الثامن من الأربعين النووية عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد مر معنا في الحديث الثالث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمرت، الآمر له هو الله سبحانه وتعالى، والأمر على ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر تجب طاعته والاستماع إليه والأخذ به كأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، لأن هذا طلب. والأمر يكون من المساوي للمساوي فيكون التماسا. إذا قلت لأخيك مثلا: ائتني بذلك الشيء، فأنت تلتمس منه أن يعطيك ذلك الشيء أو يعينك عليه، فهذا يسمى التماسا. وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، كقول المسلم: رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني. هذا أصل الطلب ولكنه دعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى سبحانه وتعالى. وأمرت في الحديث هنا أن الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى، وقد أمره أن يقاتل الناس لا أن يقتل الناس. وهناك فرق بين أن يقتل الناس وأن يقاتل الناس. يقاتل الناس، أولا هناك ثلاثة درجات في الدعوة إلى الإسلام. الدرجة الأولى أن ندعوهم إلى الإسلام، أن يسلموا وأن يدخلوا إلى ديننا، فإنهم أطاعوا لذلك وقالوا لا إله إلا الله فقد ثبت إسلامهم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكونوا إخوانا لنا إذا صلوا صلاتنا كما جاء في حديث النسائي، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا، فهم المسلمون، لهم مالنا وعليهم ما علينا. إذن نقاتلهم، أولا ندعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا فقد ثبت إسلامهم، فإن لم يستجيبوا للدخول الإسلام يدعون إلى الجزية إذا كانوا أهل كتاب، والخلاف في المجوس. فإذا أعطوا الجزية وهي مقدار بسيط، يعني في العام مقدار بسيط، المسلم الذي يدفع من الزكاة أضعاف مضاعفة ما يدفعه النصراني أو اليهودي لحمايته، لأن هذه الجزية عبارة أن يعطوها كما قال الله سبحانه: يد وهم صاغرون، لحمايته حتى يحموا في ديار المسلمين ويستمتعوا بالإقامة بينهم. وتاريخ الخلافة الإسلامية شاهد على مآثرها ومحاسنها حول هؤلاء أهل الكتاب وغيره. طيب، إذا لم يدفعوا الجزية قالوا لا ما في جزية، فنؤذنهم بالقتال. وهذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا لما جاء إلى خيبر، قال: على رسلك، فإنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه الإسلام، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن أجابوا لذلك خلاص، فإن امتنعوا فليعطوا الجزية عن يد وهم صاغر، فإن امتنعوا فأذنهم بالقتال كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ليس مباشرة أن تذهب إلى القتال، والله أمره أن يقاتل الناس يعني بعد هذين الخطوتين كما أخبر بذلك علي رضي الله تعالى عنه. طيب، قال: إذن فيه جواز مقاتلة الناس لدخولهم على تركهم توحيد الله عز وجل بعد دعوتهم للإسلام وعدم دفعهم للجزية. أن الشهادتين إذا شهد الإنسان بوحدانية الله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصم دمه، وهذا كاف في تثبيت إسلامه، أنه نثبت على أنه مسلم. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قلنا خلاص أنت مسلم. طيب، ما يأتي بعد ذلك سيذكر. أن الصلاة والزكاة وغيرها من شرائع الإسلام الأخرى هذه مما يبقى به الإسلام ويثبت قوة دخول صاحبه، لأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي ما منعك عن الصلاة؟ قال والله الصلاة فيها تخلف، كافر هذا مرتد. طيب ادفع الزكاة، قال هذه كما قالوا جزية أو أخت الجزية، قال إذن يقاتل هذا. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل من فرق بين الصلاة والزكاة كما ذكرنا. إذن فلا بد أن يكون دخوله للإسلام، لا بد حتى يثبت دخوله للإسلام أن يقول شهادة شهادة، ولا يشترط فيه أن نقول لا أنت ما تقول الشهادة حتى تنظر في ملكوت السماوات والأرض، تعرف الدلائل الكون والذي يدل على الله والصانع والمصنع إلى آخره ما قاله بعض أهل الكلام ونحو ذلك، فهذا لا قيمة له أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أبدا أنه دعا شخصا وقال له لا انتظر، لا تقل لا إله إلا الله حتى تعرف الدلائل النظرية كما يقولون والمعرفة وما إلى ذلك، فهذا كله لا قيمة له عند المحققين من أهل الدين، وإنما من جاء مذعنا مستسلما لله سبحانه وتعالى يكفي أن تقول له لا إله إلا الله. ولذلك من رد شخصا وقال له انظر، قال أنا أريد أن أسلم، قال اذهب اقرأ عن الإسلام وتعال، لو مات في تلك الفترة ولم يسلم يكون في عنق من رده يوم القيامة، لأنه هو الذي صده عن الإسلام، وإنما كان ينبغي لما جاء مستسلما أن يعلن إسلامه ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يذهب يتعلم بعد ذلك الإسلام، وهكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أسلم يعني نطق بالشهادتين لنا ظاهره والسرائر يتولاها الله سبحانه وتعالى. إذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأن بعض الجماعات فاهمين على أن يقاتل أن أقتل الناس نقتلهم، وفي رواية في النسائي أمرت أن أقاتل المشركين، وهذه مبينة أو مخصصة لهذا العموم المشركين خاصة، نعم الذين لا يريدون أن يدخل لا في الإسلام ولا يدفع الجزية ولا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلته، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لأقاتلن، أو لما أراد أن يقاتل المرتدين ومانع الزكاة قال له عمر رضي الله عنه كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قيل لأن أبا بكر الصديق لم يكن عنده هذا الحديث وقد فاته، أو عمر رضي الله عنه وما فاته أيضا هذا الحديث، وبعض المسائل تخفى على بعض الصحابة، كثير مسائل ذكرها العلماء، فأنني لقيت كتاب هو أصل دكتوراه اسمه استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم من السنن جمعا ودراسة، الدكتور سليمان بن صالح الثنيان بالجامعة جامعة الإسلام المدينة المنورة، رسالة الدكتوراه مهمة جدا، لأن بعض الصحابة فاته، سيدنا أبو بكر الصديق لما جاء يعطي الجد السدس ما كان عنده في هذا، حتى قال لمحمد بن مسلمة لقد شهدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فأعطاها السدس. عمر فاته بعض الأحاديث، لأن بعض الصحابة كانوا يغيبون عن مجالس رسول الله لحاجاتهم، لربما يمشوا في مهمات، لزراعتهم، لأموالهم وإصلاحها إلى غير ذلك، فيتفوتهم بعض الأحاديث فيخفى عنه، وهذا ليس عيبا أبدا ما ولذلك كان يستدرك عليهم بعض الصحابة الآخرون رضي الله تعالى عنه. عنوان الكتاب استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم من السنن جمعا ودراسة، موجود في دياف على النت هذا، أي موجود سليمان بن صالح الثنيان. شيخنا يمكن يكون سيدنا أبو بكر لإعادة هيبة الدولة الإسلامية والمسلمين كانوا كثيرين يعني. أيوه، أفأراد أن يقاتل؟ نعم. طبعا هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من العجيب أنه ليس من المكثرين في الحديث، ما أنه قطعا أنه هو أول واحد من سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحبة غيره حتى من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن شغله عن التحديث الجهاد، لأن ردة الجزيرة العربية أحدثت يعني خلل، يعني هزة، فالرجل وقف لها بوحده لوحده، ولذلك قد ينصر الله الدين هذا برجل واحد. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فقد يكون رجل أبو بكر كان رغم ضعف بنيته كان قوي القلب شجاعا رابط الجيش رضي الله تعالى. شوف عمر جاء قال أتقاتل من أتقتل من تقاتل من قال لا إله إلا الله، قال لا أقاتلن من فرق بنا، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله قاتلتهم على ذلك. فمعناه أن كان قوي في دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك استحق أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاره الله في التوراة والإنجيل أن يكون كذلك، يعني في القرآن. نعم. لكن عمر الشيخ عمر لما نظر شرح صدره لهذا وحتى بقية الصحابة فصار إجماع. نعم، بعد ذلك صار إجماع طبعا ما في شك، لكن الذي قام به هو واحد رجل واحد قال حتى يعني لا أقاتلنهم حتى لو تنفرد هذه السالفة، حتى لو لم يقاتل معه أي أحد فيه يعني من الصحابة، كان يريد أن يقاتلهم بمفرده حتى لو تخلوا عنه، ولكن بعد ذلك شرح الله صدورهم لمقاتلة المرتدين معه رضي الله تعالى. بعضهم كما قال الحافظ استبعد صحة هذا الحديث حديث ابن عمر، قال لأن لو كان ابن عمر يعرف هذا الحديث لذكره لأبيه على الأقل، وهذا ليس بالضرورة، فيمكن أن ابن عمر أنه ذاهل أصلا عن الحديث. مرات لما تكون في مشكلة عندك أنت عارف اسمك تضيعه، مش اسم أبوك ولا اسم واحد بعيد عنك، فكيف بحد؟ وهذا يقع، الإنسان يذهل أحيانا على نصوص يعني سهلة على لسانه تجري كل وقت، ولكن إذا كانت المشكلة قوية يذهل عن هذا. فلذلك قيل هذا، والظاهر أن طبعا لا شك أن ابن عمر كان يحفظ هذا الحديث، ولكن ربما ذهل عنه ليقوله لأبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنه، ليقول لوالدي على الأقل. يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان، كما قال يستثنى حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب طبعا إذا دفعوا الجزة كما قلنا لدلالة القرآن عليهم، وغيرهم إذا دفع لدلالة السنة على ذلك، وكما في حديث بريدة وأوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. يكفي الدخول الإسلام كما قلنا الشهادتين، أن إنسان أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أنه يثبت له بذلك الإسلام، لكما قال كثير من المصنفين والفقهاء من تأثر بعلم الكلام كما قال صاحبنا ابن عاشر رحمه الله أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف، ممكنا من نظر لا بد أن يتمكن في النظر والمعرفة حتى يعني يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله، فهذا لا أصل له كما رد عليه القرطبي وغيره من المالكية أصله. نعم. ما فهمت كيف لأن لا هو لا يخاف، ولأن أبا بكر الصديق ما كان عمر هو الذي يعني قال لأبي بكر لا تقاتل الناس ما دام أنهم قالوا لا إله إلا الله، وعمر لم يكن عنده هذا الحديث، حديث ابنه، واضح؟ فلو كان عنده حديث ابنه أو أن ابن عمر رضي الله ذكر أباه بالحديث لما وقف عمر أصلا في وجه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، خلونا نخلص وياه. الظاهر الظاهر هو لا هو قاس واستعمل القياس كما قال، ولكن القياس في مقابلة النص يسقط، لكن هو ثبت أنه ما كان يحفظ الحديث. الظاهر إذن استنباطه هو يمكن هذا معنى الحديث، معنى الحديث أنه لا يبرر كما قال أبو بكر، أنا أن ما كان يراها الفهم. لا ما أظن أنه لو كان حضره، لأن عمر كان وقاف، إذا سمع آية وحديث ما يمكن أن يتجاوزه ويتفلسف فيها، يعني كانوا يؤدون هذه الأمور، لكن لما وقع الحدث العظيم تخلوا عن الزكاة كأنهم مرة والله أي وحسابهم على الله. نعم هذه مدعو زكاة، هذه مدعو زكاة كانوا يشوفوا هذه السبايع ذلك تبارك. طبعا طبعا هم لأنه حتى مانع الزكاة أصلا يعني حشروا في حكم المرتدين، لأن الغالب كانت الردة وليست كانت منع الزكاة، هي في بعض القبائل التي منعت الزكاة وكانت على إسلامها، ولكن معاملة لهم بنقيض قصدهم وما فعلوه سموا بالمرتدين، وإلا هو الأصل ليس مرتدين. وهذه مسألة ذكرها الإمام العربي رحمه الله في كتابه العواصم والقواسم، يعني بشرحها شرح المستفيضة في هذا بين، والإمام النووي أيضا في شرح مسلم ذكرها. نعم شدش زيادة عندك؟ نعم. لو جاء واحد عجمي هو شيء رابط من يدخل في الإسلام، ولكن عجمي لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف شيء. المهم أن يقولها. المهم يقول. فقط. هو إحنا نلقنه. نحن نلقنه الشهادتين. فإذا تكلم بها صار مسلما. بعد ذلك نشرح له بأي لغة له. وإذا مات على ذلك في الحال دخل الجنة. كما وقع للأصيري، كان عنده في قصته في خيبر. كان عنده غنم فساقها إلى الحصن، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقاتل، قال أريد أن أتبعك، يعني على أن أجاهد معك في سبيل الله، فشهد الشهادتين ودخل الإسلام ودخل الجهاد، فضرب في بسهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل كثيرا وعمل قليلا وأجر كثيرا، مباشرة دخل الجنة، ولا سجد سجد ولا ركع ولا مال تصدق به ولا شيء، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. قال وحسابهم على الله، أي أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يعصم ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك، وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. ما يستفاد من الحديث الأمر رقم 5 يقاتل يقاتل امتنع من الزكاة وقاتل عليه، من أين أطلع؟ امتنع عن الزكاة وقاتل عن الامتناع. من أين دليل هذا؟ من المقاتلة، لأن قاتل فاعل، فهي تقتضي يعني هؤلاء في قاتل. نعم قاتلوا طبعا، قاتلوا نعم في المقاتلة، ولذلك من امتنع عليها وقاتل يقاتل، وأما من امتنع ولم يقاتل فتؤخذ منه قهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أما إذا قاتل عليه يقاتل. نعم. إذا قال عفوا الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة، إطلاق الفعل على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك، ومما ذكر قبله الشهادتان وهو قول، لأن القول يدخل في الفعل، فهو فعل اللسان وعمله، وأيضا فعل القلب وعمله، الإنسان بقلبه يعمل وبلسانه يعمل أيضا. إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أن من امتنع عن دفع الزكاة قتل على منعها حتى يؤديها، فإذا أداها فيكف عنه، ولا بد أن يؤديها كل سنة إلى إمام المسلمين. أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل، طبعا بالنسبة للمقاتل يقاتلون على الأموال الظاهرة على النعم ونحوها، أما الأموال الباطنة فهذه بينهم بين الله عز وجل، لا أحد يقاتل عليه. واحد قال قلنا له زكي عندك فلوس، يعني عندك ذهب عندك فضة زكيها، قال ما عندي. ما تقدر أنت تقدر تبحث عن وين مخبي الله الذهب والفضة، هذا يكل أمره إلى الله ولا يقاتل عليه، ولكن الأموال الظاهرة، وهذا كان أموال العرب الإبل والشاء وإلى غير ذلك، فكان فامتنعوا عليها هؤلاء. البنوك هم تصدر الحساب زينب. طيب التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما معا، لا بد من قال من الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا فرق بينه، فقال لو قال أنا أقول لا إله إلا الله لكن محمد رسول الله ما يبقى كافر ما يبقى، يعني لا بد له أن يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبمقتضى إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمن بالكتاب والرسل وإلى آخره. بيان عظم شأن الصلاة والزكاة والصلاة حق البدن والزكاة حق المال، وهذه حقوق الله سبحانه وتعالى فيقاتل عليها. والله تفضل. بس الأمر هذا شيء معقد، يعني قتال من منع الزكاة من الأمور المعطلة الآن. صح، الزكاة أصلاً معطلة خاصك يا أخي. والله لو زكى لو زكى يضرون بتركها. نعم. عندهم أموال وخلاص ما يزكي. صحيح صحيح. يعني أعوذ بالله. من يقاتلهم؟ لا بس يعني لو افترضنا المهم حكمه هذا. فرضيات ما فيها، قال أروح للعراق. الحين الشريعة كلها معطلة. ما هي الزكاة واحدة؟ الشريعة معطلة. صلى الله وسلم على نبيه الكريم. بارك الله فيكم. شكرا الله. وسلم.